والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله: وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان. نحن قلنا إن شاء الله تعالى سنبدأ الفقرة من أولها لنربط الكلام بعضه ببعض. وهذا المبحث كما ذكرت لكم في الدرس الماضي من المباحث الهامة التي ربما عصر فهمها على البعض، فيخرج بعد ذلك بقوله بالجبر إذا لم يفهم معنى كون العبد مخيرا في أفعاله في امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. لذلك هذا المبحث زلت فيه أقدام كثيرة. سنقرأ نحن الآن الكلام الذي ذكره الشيخ إن شاء الله، ونحاول أن نفهمه فهما صحيحا، بحيث يعني إن شاء الله نحصن أنفسنا من الزلل إن شاء الله تعالى، والله عز وجل هو المستعان والموفق جل جلاله. يقول الشيخ: والاستطاعة، هذا كلام الذي سأقرأه قرأناه في الدرس الماضي، لكن نأتي عليه لأنه له صلة وارتباط في الكلام الذي سنذكره بعد قليل. قال: والاستطاعة التي يجب أن يكون بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، وهي حقيقة القدرة. قلنا وهي يعني الاستطاعة، الاستطاعة في هذا المبحث في التي أوردها الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى هي القدرة، هي حقيقة القدرة. قال: تكون هذه الاستطاعة تكون مع الفعل، تكون بمعنى الفعل، بمعنى أن العبد لا يكون قادرا على الفعل قبل هذه القدرة، قبل خلق الله عز وجل لهذه القدرة لا يكون قادرا على الفعل، بل الباري تبارك وتعالى إذا أراد الفعل خلق القدرة في العبد، يتمكن العبد من الإتيان بهذه الطاعة بهذا الفعل. قال صاحب التفسير: إنها عرض، أي الاستطاعة التي يجب بها الفعل التي هي حقيقة القدرة، عرض يخلقه الله في الحيوان، يشمل الإنسان والبهائم، كل ذي حياة في الحيوان، أي كل ذي حياة يفعل به الأفعال الاختيارية، وهي هذه الاستطاعة أو القدرة الحقيقية، وهي علة للفعل، علة للفعل. وقلنا في الدرس الماضي أظن قلنا أن العلة هي ما يؤثر في وجود الشيء ولا يكون جزءا منه، لا يؤثر في وجود الشيء ولا يكون جزءا منه، بل هو خارج عنه. قال: وهي علة للفعل. والجمهور، هذا كلام من الذي جعلها علة؟ صاحب التفسير الشيخ النسفي أبو المعين رحمه الله تعالى. قال: والجمهور على أنها، على أن هذه القدرة المقارنة للفعل، على أنها شرط لأداء الفعل، شرط لأداء الفعل لا علة. وليس، والشرط كما تعلمون ذكرنا أظن هذا في الدرس الماضي، الشرط لا يؤثر في وجود الشيء، بل يتوقف وجود الشيء عليه، فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، ولكن المشروط لا يوجد بدون وجود الشرط. قال: وبالجملة هي يعني الاستطاعة أو القدرة المقارنة للفعل هي صفة، يخلقها. ماذا يعني بالجملة؟ كذلك قلنا هذا في الدرس الماضي، وبالجملة يعني سواء قلنا بأن القدرة أو الاستطاعة علة للفعل أو شرطا للفعل، هي القدرة والاستطاعة هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد العبد، يعني عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب، بعد سلامة الأسباب والآلات، بعد سلامة الأسباب والآلات. الأسباب يعني كأن قلنا الدرس الماضي الأسباب كالبلوغ والعقل، هذا من الأسباب. الآلات هي ما يستعين العبد به على فعل هذا الشيء الذي اختار إيجاده، اختار إيجاده. وذكرنا مثال القلم للكاتب والسلاح للمجاهد إلى غير ذلك. قال فإن قصد يعني المكلف فعل الخير، خلق الله تعالى قدرة فعل الخير، وإن قصد المكلف يعني فعل الشر خلق الله قدرة فعل الشر. وكان المكلف هو، وكان هو يعني المكلف، وكان هو المضيع لقدرة فعل الخير، فيستحق الذم والعقابة. ولهذا ذم الله تعالى الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمع، لا يستطيعون السمع. نعم، فلما هم لم يقصدوا، لم يوجهوا، لم يقصدوا، لم فلما هم لم يقصدوا سماع، فلما هم لم يقصدوا سماع الحق على وجه القبول، لم يخلق الله تبارك وتعالى فيهم القدرة على سماع الحق سماع قبول. لما هم لم يقصدوا سماع الحق على وجه القبول، لم يخلق الله تبارك وتعالى فيهم قدرة على سماع الحق سماع قبول، وبالتالي ينتفعون به. بل هم لما قصدوا سماع الحق، لما قصدوا من السماع الاستهزاء به، خلق الله فيهم قدرة على الاستهزاء. واضح؟ فكانوا هم المضيعين لقدرة الاستماع سمع تعقل وفهم وإدراك. ثم بعد ذلك شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الاستدلال على أن الاستطاعة، على أن الاستطاعة تكون مع الفعل، شرع في الاستدلال على أن الاستطاعة إنما تكون مع الفعل كما قرر قبل ذلك هذا الكلام. الآن يريد أن يذكر الأدلة على ذلك. فقال الشيخ وإذا كانت الاستطاعة عرضا، وهذا ما قررناه وقرره العلماء أن الاستطاعة هي عرض أو صفة يخلقها الله عز وجل في المكلف، وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان. لما وجب ذلك؟ أنه يقول استطاع عرض، والعرض العرض لا يبقى زمانين كما سيأتي ولا يقوم بنفسه. قال لا سابقة عليه كما زعمت المعتزلة. المعتزلة قالوا هذه الاستطاعة سابقة، لأنهم ماذا قالوا؟ هم قالوا بالقدرة بالقوة المودعة بالقدرة الكامنة. فقالوا القدرة هي سابقة على الفعل. قال وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه، وإلا لزم وقوع الفعل، يعني وإلا وإن كانت القدرة متقدمة على الفعل بالزمان كما قالت المعتزلة، وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه، لأن توجد القدرة ثم تذهب، فيفعل الإنسان الفعل بدون قدرة عليه. قال لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه، لما مر من امتناع بقاء الأعراض، من امتناع بقاء الأعراض. فلو كانت القدرة سابقة لانعدمت هذه القدرة لأنها عرض، لانعدمت وقت الفعل، لانعدمت وقت الفعل، وبالتالي يفعل الإنسان هذا الفعل بدون قوة، وهذا غير معقول. قال كذا في شرح العقائد. إذا هذا هو دليل كون القدرة مقارنة للفعل. ولما استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل استدلوا بماذا؟ ما هو دليل القائلين بأن الاستطاعة قبل الفعل؟ استدلوا بأن التكاليف، لأن التكاليف العبادات مثلا وغيرها الصيام والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، هذه التكاليف إنما تتوجه للعبد، إنما تتوجه للعبد لأن التكاليف قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان. فقالوا الذين قالوا بأن القدرة قبل الفعل استدلوا بأن التكاليف موجهة إلى العبد قبل الفعل. قبل الفعل لما التكاليف موجهة إلى العبد قبل الفعل؟ قال ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان، مكلف بالإيمان، وتارك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت. فلو لم تكن الاستطاعة متحققة حينئذ، يعني وقت التكليف، لزم تكليف العاجز. لو كلفنا العاجز بالصلاة هذا لا يصح. فهم يقولون لابد أن تكون القدرة موجودة وقت توجه التكليف، لئلا يعني إذا لم تكن موجودة يلزم عليه تكليف العاجز. ووجود القدرة وقت التكليف هذا يقتضي أن تكون سابقة للفعل. قال فلو لم تكن الاستطاعة متحققة حينئذ لزم تكليف العاجز وهو باطل. لما باطل؟ ما هو دليل بطلان تكليف العاجز؟ قول ربنا تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى الآن دليل من؟ دليل من قال بأن القدرة على الفعل سابقة، لأن القدرة سابقة على الفعل. فهمنا دليلهم أحبابنا، واضح الدليل إن شاء الله. الآن ما هو الجواب، ما هو رد هذا الدليل؟ قال الشيخ عبد الغني رحمه الله، أشار يعني الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به، إلى الجواب، إلى رد شبهة واستدلال القائلين بأن القوة قبل الفعل بقوله وأما الاستطاعة مع الصح من الصحة، وأما الاستطاعة من الصحة والوسع والتمكن من الفعل وسلامة الآلات والأسباب فهي قبل الفعل. فكأنه الشيخ أراد أن يبين لك بأن القدرة في مفهوم أهل السنة والجماعة لها مفهومان، القدرة عند أهل السنة لها إطلاقان، لها مفهومان. فقال الشيخ للرد على أولئك القائلين أن القدرة قبل الفعل، قال انتبهوا، الاستطاعة من الاستطاعة، لما قال من الاستطاعة إذا لها مفهومان، الاستطاعة التي هي الصحة والوسع والتمكن من الفعل وسلامة الأسباب والآلات، هذه تكون متى؟ قبل الفعل. أي الباري تبارك وتعالى عندما كلف الكافر بالإيمان كانت الاستطاعة بمعنى سلامة الآلات موجودة عنده، التي هي العقل، كان عاقلا. كذلك تارك الصلاة عندما كلفه الله بالصلاة هو كان قادرا على الصلاة من وجود الماء، وكان عاقلا وكان مسلما إلى غير ذلك. فهذه الاستطاعة بهذا المعنى هي موجودة قبل الفعل. قال والحاصل أن القدرة لها إطلاقات، يعني عند أهل السنة والجماعة، فتطلق تارة ويراد بها حقيقة القدرة، وهي ما ذكرناه أول الدرس الآن، قال يعني ذات القدرة، قال وهي مع الفعل مقارنة للفعل ولا تكون قبل الفعل. ليه؟ لأنها عرض أو صفة يخلقها الله جل وعلا عند قصد المكلف فعله. فتطلق تارة ويراد بها حقيقة القدرة وهي مع الفعل، وتطلق أخرى يعني تارة أخرى ويراد بها الوسع والسلامة وهي قبل الفعل، وبها أي بالاستطاعة بالمعنى الثاني التي هي سلامة الأسباب والآلات والوسع والتمكن من الفعل إلى غير ذلك، وبها أي بالاستطاعة بالمعنى الثاني يتعلق الخطاب والتكليف. إذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذا متعلق بالاستطاعة التي هي التي بمعنى سلامة الأسباب والآلات والوسع والقدرة والتمكن من الفعل، وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فسلامة الأعضاء والآلات عند العبد ماذا يطلق عليها عند أهل السنة والجماعة؟ يطلق عليها استطاعة، يطلق عليها استطاعة، وهذه الاستطاعة هي شرط ماذا؟ شرط التكليف عند أهل السنة والجماعة، وهي عند أهل السنة والجماعة تكون قبل الفعل، وهذا بالاتفاق بيننا وبين القائلين بالقدرة بأن القوة قبل الفعل. يعني حتى القائلون بأن القوة قبل الفعل يقولون بأن هذه سلامة الآلات هي موجودة قبل الفعل، هذا بالاتفاق بيننا وبينهم. أما الخلاف أين يقع؟ في القدرة الحقيقية، وهي التي قلنا نحن تكون مع الفعل عند قصد العبد يخلق الله فيه هذه، عند قصد العبد الفعل يخلق الله عز وجل فيه هذه القدرة. نعم. واضح الكلام؟ لا أريد أن أتكلم أكثر حتى لا نضيق، يعني تضيع الفكرة من أذهاننا. إلى الآن كلام واضح إن شاء الله. الآن شرع الشيخ كذلك تتمة هذه المسألة، وهي مسألة أفعال العباد. الآن شرع في الكلام حول أفعال العباد، هل هي اختيارية أم اضطرارية؟ هل الإنسان مختار أم هو مجبر ومضطر في أفعاله؟ قال وأفعال جميع العباد إنما هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد. انظر هذا الكلام ما أجمله وما أدقه وما أروعه. قال إنما هي بخلق الله وكسب من العباد، ففعل العبد له جهتان، من جهة كونه مخلوقا هو فعل الله، ومن جهة كونه مكسوبا أو كسبا هو فعل العبد. ولا مانع، انتبه، ولا مانع عند العلماء وعند العقلاء من إيراد أثر مؤثرين على أثر واحد من جهتين مختلفتين. أما المانع إيراد مؤثرين على أثر واحد من جهة واحدة. كيف يكون مؤثرين على أثر واحد من جهتين، من جهتين وربما من أربع جهات أو من خمس جهات، على مؤثرات على أثر؟ أعطيك مثال. أنت عندما تركب السكليت دراجة معروفة، نعم، كم قوة تؤثر على العجلات كي تمشي؟ قوة كم؟ أول شيء قوة القدمين اليمنى واليسرى، فينتج عنا أثر واحد وهو الحركة. إذن الأثر واحد ولكن الجهات متعددة، جهات متعددة وأمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. إذن لا مانع عند العقلاء من توجه آثار أو أثرين على أثر واحد ولكن من جهات مختلفة. أما الممتنع عقلا، الممنوع عقلا، هو توارد أثرين على أثر من جهة واحدة. الله لا إله إلا الله. قال خلافا للجبرية القائلين بأنها من الله، بأنها إيش؟ بأن من أفعال العباد، بأن أفعال العباد من الله تعالى خلقا وإيجادا. إذا الجبرية قالوا هذه الأفعال إنما هي أفعال العباد بخلق من الله، هي من الله خلقا وإيجادا، ولم يثبتوا للعباد قدرة، بل جعلوها يعني جعلوا العبادة كلهم، بل جعلوها جعلوا أفعال العباد، بل جعلوها جعلوا أفعال العباد كلها اضطرارية كحركات المرتعش، كحركات المرتعش. حركات المرتعش هي اضطرارية بلا خلاف طبعا. واستدل الجبرية على ذلك بقوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فالله هكذا هم قالوا: الله خالق لنا ولأعمالنا. وقالوا بعد ذلك: صفة الخلق لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وإذا قلنا صفة الخلق لا تكون إلا لله جل وعلا، هذا يستدعي أنه لا اختيار لنا، وعليه فنحن مجبورون في كل ما يجري علينا. طيب الآن نقول لهم: الله تبارك وتعالى أضاف كثيرا من الأفعال إلينا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال: لا، إضافة الأفعال إضافة الأفعال إلى الخلق مجاز، هكذا قال. إضافة الأفعال إلى الخلق مجاز. ليه؟ قال: لأن الفعال الوحيد الخالق الوحيد هو الله تبارك وتعالى. فهم للأسف ضاقت عقولهم، ضاقت أفقهم، فلم يميزوا بين الخلق والكسب والاختيار. عندنا خلق وعندنا كسب وعندنا اختيار. فهم لما رأوا كون الله جل وعلا خالقا لأفعالنا، قالوا: كون الله تبارك وتعالى خالقا لأفعالنا هذا ماذا ينفي؟ ينفي الاختيار والكسب. فنحن أحبابنا يعني سنفهم هذه الأشياء. الخلق معروف معنا، سنفهم معنى الكسب وسنفهم معنى الاختيار. إذا قال الله، قال: أفعال العباد هي بخلق الله تعالى وكسب العباد خلافا للجبرية وخلافا للقدرية. من هم القدرية؟ المراد بالقدرية من المعتزلة، القائلين بأن أفعال العباد كلها من العبد خلقا وإيجادا دون ربهم جل وعلا، وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله عز وجل. أثبتوا، طبعا هم لم يثبتوا. انتبه، أريد أن أركز على أمر هام، وهذا أذكره دائما لطلابي في عندما أتكلم حول المعتزلة. المعتزلة أحبابي فرقة نشأت وأساس عقائدها تنزيه الباري تبارك وتعالى. إذن هم قاموا على ماذا؟ على التنزيه. ولكن لما أطلقوا العنان لعقولهم وقعوا في الخبط واللبس. واضح؟ لما مشوا وراء عقولهم نفوا عن الله جل وعلا كثيرا مما يجب عليه بدعوى التنزيه، فالمعتزلة أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن خلق الشرور، لأن العبد يصدر منه الطاعة ويصدر منه المعصية. فأرادوا، فلو قلنا بأن الله هو الذي يخلق المعصية، قال هذا عيب. فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن خلق الشرور، فقالوا: العبد يخلق أفعال نفسه، ولكن ليس بقدرة ذاتية، وإنما بقدرة أودعها الله عز وجل في العبد. وقالوا كذلك: الله جل وعلا يسلب العبد هذه القدرة متى أراد. فأثبتوا للعبد اختيارا كما أثبته أهل السنة والجماعة، ولكنهم لم يثبتوا الكسب، لم يثبتوا الكسب، ولم يفرقوا بين الخلق والكسب كما فرق أهل السنة والجماعة، فوقعوا في هذه الطامة الكبرى وهي كون العبد يخلق أفعال نفسه. طبعا يلزم على قولهم هذا مفاسد كثيرة. من هذه المفاسد التي أشار إليها الشيخ في المقال، قال: وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله عز وجل. طبعا هم لم يصدقوا بذلك، هم لم يقولوا إحنا أغنياء عن الله، لا، ما قالوا هذا الكلام، ولو قالوا لكفروا، ولكن يلزم من قولهم بأن الله خلق فيهم قدرة على الإيجاد والإعدام، يلزم من هذا الكلام أنهم مستغنون عن الله عز وجل ما داموا متمتعين بهذه القدرة، مع اعتقادهم لأن الله قادر على سلب هذه القدرة متى شاء. ويترتب على هذا الكلام أحرار كذلك مفسدة أخرى، وهي أن الله عز وجل يفتقر إلى الإيجاد، إلى الوسائل. يعني هم يقولون بأن الله هو الخالق الخير، ولكن هذا الخير على من يظهر؟ على أعضاء المكلف، فإذا هو لا يستطيع أن يخلقه إلا بقدرة العبد، بالقدرة جعلها بالعبد كي تبرز على المكلف، فهو يفتقر، يحتاج إلى ماذا؟ إلى الوسائل، وهذا لا يصح. انتبه، هم ما قالوا بذلك، وانتبه كذلك وأكرر الجمهور على أن لازم المذهب ليس بمذهب، يعني يلزم من قولهم هذه المفسدة، هذا لا يلزم أنهم يعتقدونها، لذلك قلنا قولهم هذا بدعة، قولهم هذا بدعة، ولا يلزم من قولهم بذلك التكفير، ولكن كثير من علماء لا سيما أحناف كفروا المعتزلة بسبب هذه العقائد. ثم قال الشيخ: وتوسطت أهل السنة بأنها أفعال العباد، يعني بخلق الله وكسب العبد، بدليل قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالقرآن نص على وجود ماذا؟ الكسب، نص على وجود الكسب، وتكلم العلماء في الكسب كلاما طويلا. وبعد يعني الفقير، بعد أن قرأت أقوال العلماء في الكسب وتفسيراته، ما وجدت تفسيرا يبين حقيقة الكسب، كلهم يحومون حول معنى واحد ولكن لم يصلوا إلى بيان حقيقته. فلذلك الفقير يرى أن الكسب سر من أسرار الله عز وجل. نحن نقول العبد مختار وله من هذه الأفعال كسب، لا يعلم حقيقة الكسب إلا الله. من أين أتيتم بهذا الكسب؟ الله هو الذي أثبته بكتابه، قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما قال خلقت، قال كسبت، وجعل التكليف والثواب والعقاب منوطين بالكسب لا بالخلق. فلما جعل والباري حكيم وما ربك بظلام للعبيد، الباري لا يعاقبك على فعل لم يكن لك فيه علاقة، الباري جل وعلا هل يعاقبك على حركة ارتعاش؟ بدليل لو أنك قتلت إنسانا خطأ، الباري لا يعاقبك عليه، وهذه الكفارة الدية هي لإرضاء الخصوم لا لرفع الذنب عنك، أنت لست بآثم. فإذا وقع منك فعل وكان قتلا، الباري لا يعاقبك عليه. ليه؟ لأنه لا قصد لك فيه. فإذا الباري جل وعلا لا يرتب الثواب والعقاب على أفعال لا علاقة للعبد فيها. الباري جعل، بين لنا علاقة العبد في الأفعال، الطاعات والسيئات، سماها الكسب. ما هي هذا الكسب؟ سنتكلم عنه الآن، ولكن ألخص لكم أن الأريح للقلب والعقل أن كما نقول الروح سر من أسرار الله عز وجل، كذلك الكسب سر من أسرار الله تبارك وتعالى. هنا. الله. الله. قال والفرق بين الخلق والكسب. الفرق بين الخلق والكسب أن المقدور مخترع، أن المقدور مخترع. الله. ماذا يعني المقدور مخترع؟ مخترع أي مخلوق من العدم. المقدور مخترع أي مخلوق من العدم. ومكتسب أي مختار. المقدور مخلوق ومختار. ماذا يعني مكتسب وماذا يعني مختار؟ يعني توجد جهة تختار أن تكون محلا لبروز هذا المخلوق الذي هو مقدور. أعيد، المقدور مخترع يعني مخلوق من العدم. ومكتسب ماذا يعني مكتسب؟ يعني مختار، يوجد من اختاره. مختار اسم مفعول، يوجد من اختاره. يعني توجد جهة ما اختارت أن تكون محلا لظهور هذا المخلوق الذي هو المقدور. هذه الصلاة مقدور. أنت عندما تختار أن يكون هذا المقدور، أن تكون أنت محلا لبروز هذا المقدور، تقوم تصلي، فيبرز الله عز وجل هذا المقدور عليك. فأنت ماذا كان منك؟ ماذا كان منك؟ الاختيار القصد فقط. أما الخلق فهو من الله تبارك وتعالى. فهذه الأفعال كالثوب الذي يلبس به الإنسان، يلبس ويرتديه الإنسان. فللمقدور إلى أحباب جهة كما قلت قبل قليل، جهة الاختراع وهي مضافة لمن؟ الله. إلى الله جل وعلا. وجهة الكسب وهي مضافة للعبد. قال فمن حيث كونه مخلوقا يضاف إلى الله تعالى بجهة الاختراع كما قلنا، هذه الجهة الأولى. ومن حيث كونه كسبا يضاف إلى العبد، يضاف إلى العبد. قال ولا استحالة في دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين بجهتين مختلفتين كما ذكرنا ذلك سابقا. قال إحداهما خلقا، هذه قدرة أولى، إحداهما خلقا وهي خارجة عن مقدور العبد، والأخرى كسبا للعبد بإقدار الله تعالى. بإقدار الله تعالى. ماذا يعني بإقدار الله تعالى؟ يعني الله جل وعلا يخلق. ماذا يعني بإقدار الله؟ يعني الله جل وعلا يخلق الفعل في العبد عند إرادة العبد له، ويخلق له كذلك، ويخلق له أيضا قدرة مصاحبة لذلك الفعل تجعل العبد أهلا لبروز ذلك الفعل عليه. فالفعل والقدرة مخلوقان لله تبارك وتعالى. فالفعل والقدرة مخلوقان لله تبارك وتعالى. هل هذا كلام الشيخ؟ انتبه. قال والفرق بين الخلق والكسب أن المقدور مخترع ومكتسب كونه مخلوقا إلى غير ذلك. يعني أنت إذا تأملت هذا، أراد الشيخ أن يذكر لك فرقا بين الكسب والخلق، بين الكسب بين الخلق والكسب، ولكن في الواقع لم يوضح الفرق بينهما. يعني أنت الآن اقرأ العبارة لوحدك، اقرأها لوحدك الآن، اقرأ العبارة لوحدك. هل تستطيع أن الشيخ تجد أن الشيخ يعني ذكر فرقا بين الخلق والكسب؟ في الواقع الشيخ يعني ما ذكر فرقا واضحا بين الخلق والكسب. الله. لذلك أنا قلت لك قبل قليل الذي أراه الله أعلم بالصواب أننا نفوض حقيقة نفوض علم حقيقة الكسب إلى الله. وكما قلت لك قبل قليل العلماء أكثر القول في بيان والكلام حول الكسب. والعلماء لعل في العلماء تفسيران للكسب مشهوران، وأشهر هذه التفاسير للكسب هو قولهم الكسب هو ما يقع به المقدور في محل قدرته. الكسب هو ما يقع به المقدور في محل قدرته، يعني في محل قدرة الكاسب. الكسب هو ما يقع به المقدور. ما هو المقدور؟ يعني المخترع. المقدور يعني المخترع الذي هو أعطي الأمثلة: صلاة، صيام، جهاد، زكاة، ذهاب، مجيء، إجابة، كل أفعال العباد هذه مقدورات. فالكسب هو ما يقع به المقدور في محل قدرته. ما هي محل القدرة؟ أين محل القدرة؟ هي ذات زيد. نعم. فهذا هو الكسب. يعني ما يقع به المقدور. ما هو الشيء الذي يقع به المقدور؟ هذا هو الكسب. ما هو؟ ما فسره الشيء. لما عرف الكسب بهذا التعريف قال هو ما هو شيء، هو عرض، هو صفة، هو أمر يقع به المقدور في محل قدرته. طيب ما هو هذا الشيء؟ لا جواب. فالكسب إذا أحبابي سر من أسرار الله عز وجل، وعدم القول بالكسب ضلال صراحة وفسق ابتداع بالدين. لأن الباري تبارك وتعالى أثبت الخلق لنفسه، قال والله خلقكم وما تعملون، وأثبت الكسب للعباد، فلا بد من خلق وكسب. الله. ثم إن الباري كما قلت لكم قبل قليل أحبابي كل من تكلم في تعريف الكسب حام يحوم حول المعنى الواحد دون أن يصل إلى بيان حقيقة الكسب. ثم إن الباري تعالى تارة يخلق في العبد حركة جبرية لا يقدر يعني العبد على الامتناع عنها كحركة المرتعش. فهذه محض مقدور الله تعالى خلقا وإيجادا، يعني لا اختيار للعبد فيها. وتارة حركة اختيارية يخلق الله في العبد تارة حركة اختيارية عند قصد العبد ويقدره على صرفها إلى أي فعل شاء. يعني فلان قادر على خيانة الأمانة وعلى إيفاء الأمانة، فإلى أي الوجهين اتجهت إرادته وقصده خلق الله فيه قدرة على ذلك. قال ويقدره على صرف هذه القدرة إلى أي فعل شاء، إلا أن الله جل وعلا يأمره بصرفها إلى الطاعة وينهاه عن صرفها إلى المعصية. فكان تكليفا بما للعبد قدرة على الإيثار به، قدرة على الإيثار به والامتناع عنه. الإيثاء به يكون أفضل. أنا عندي الإيثار، لا أفضل. الإيثار به معنى فيها وجه بس، ولكن لا أن تكون الإيثاء به أفضل. الإيثاء تمام. الإيتاء به. الله. ولهذا في الحركة الجبرية لم يرد الأمر بها، يعني لم يأمرك الله عز وجل بالحركة الاضطرارية بالارتعاش، والنهي عنها، والنهي عنها ولم ينهاك كذلك عن الارتعاش، ولم يتعلق بها تكليف. الله أكبر. الله أكبر. الله ثم قال الشيخ: واعلم أنه لما كان هذا المقام، يعني الحديث عن الكسب وعن بيان ماهيته، مما تحيرت فيه أسهام الأعلام، عقول العلماء تحيرت وعجزت عن بيان حقيقة الكسب، لذلك نسأل الله السلام ضل من ضل ونفى الكسب ونفى الاختيار وقال بالجبر، وقال بالجبر، حتى أقر بعضهم بالعجز عن فهم المرام، قال احنا ما نستطيع أن نفهم ماهية الكسب ولكن الله أثبته، نحن لا نستطيع لا نملك أن ننفي ما أثبته الله عز وجل، ولكن هذا الشيء الذي أثبته الله ما فهمناه. فما هو السبيل؟ السبيل أن نفهم، أن نعتقد ثبوته وإن عجزنا عن إدراك ماهيته. السبيل أن نعتقد وجوده وثبوته وإن عجزنا عن فهم ماهيته. قال: وتحقيقه يحتاج إلى مزيد كلام. وكان ممن جال في ذلك وحام وناضل فيه كل علامة إمام حتى ظهر الحق وقع، وجمع بين المنقول والمعقول للأنام، صاحب المسايرة المحقق الكمال بن الهمام، فسنح لي أن أذكر عبارته بالكمال والتمام لما اشتملت عليه من الفوائد الجبار. قال في المسايرة، هذا الكلام الذي سيذكره الآن على المسايرة يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى ساعة، إلى درسين، وربما يكون إلى ثلاثة دروس، لأننا سنقف عند كلام الشيخ، هو كلام دقيق جدا، سنقف عند كلام الشيخ يعني كلمة كلمة عبارة عبارة، فنكتفي في هذا المقدار، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، إن شاء الله يعني غدا إن شاء الله نحاول إن استطعنا أن نقرأ ذلك كله، نقرأه كله، وإن لم نستطع نقسمه إلى قسمين، ولكن الشريطة أن تراجعوا في البيت اليوم الدرس الذي قرأنا أحبابنا، لا تتركه دون مراجعة، واليوم تراجعه، اليوم تذهب إلى البيت وتقرأه مرة ومرتين وثلاث مرات، إن لم تفعل ذلك لو أجلت، انتبه، لو أخرت الدرس إلى بعد غد لن تفهمه، أنا أقول لك لن تستطيع، اليوم الدرس ما زال موجودا في ذهنك وكثير من كلامي موجود الآن في ذهنك، فإن تركته يومين أو ثلاثة يتبخر. واضح كلام أحبابنا؟ فكن حريصا على مراجعة الدرس اليوم إن شاء الله تعالى. نقفنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا واقبلنا واحفظنا الأسرار الفاتحة.